الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، درس مع حدث الهجرة. درسنا اليوم مع حدث الهجرة هو بيت من بيوت المؤمنين ودوره في رحلة الهجرة، وما هو الجزاء الذي حظى به هذا الإنسان سواء كان في الدنيا أم في الآخرة. هذا البيت والبيوت كثيرة والحمد لله في أحداث الهجرة، ولكن أحببنا أن نضرب بيتا بأكمله، بيتا بماله، بيتا بنسائه، بيتا بشبابه، بيتا بصاحبه. كل هذا البيت في رحلة الهجرة، ما هو دوره وما هو دورنا؟ الواقع أيها الأحبة الكرام، دور أي واحد وأي بيت بيهاجر من مكان إلى مكان، ودي الخطبة اللي جاية إن شاء الله، هل الهجرة هي هجرة من مكان إلى مكان أم هي هجرة من مكان إلى مكانة؟ وهناك فارق بين المكانة والمكان. المكانة تستطيع أن تصنع المكان بالمكان، تستطيع أن تصنع المكان بالمكانة، ولا تستطيع أن تصنع المكانة بالمكان. مثال، لو واحد له قيمته وله شأنه وله مكانته في عيلته، أول ما يدخل في المجلس بتاعه بيسيب له صدر الجلسة، مكانته صنعت له المكان. لكن مهما جه الإنسان ما كان له لا قيمة ولا غيره، لكن جلس في صدر الجلسة، هل صدر الجلسة يصنع له المكانة؟ أبدا. هذا إن شاء الله ما يكون في خطبة القادمة. الخطبة هذه اليوم يكون في نموذج من بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وما هو جزاء هذا الرجل عند الله عز وجل فضلا عن جزائه الذي أخذه في الدنيا وحظى به. أبو بكر الصديق في ليلة الهجرة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الظهيرة، في وقت لم يعتاد أن يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم جاء إليه وطلب أن يخلو البيت. محدش يقعد معانا اللحظة دي، لأن هذه الأمور تحتاج إلى سرية، سرية التخطيط، سرية التخطيط لأي عمل ما بيحتاج إلى سرية، والأمر إذا خرج عن واحد أو اثنين ما عادش سر. ولذلك طلب أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أبو بكر أن يخلو البيت، ثم أباح عليه بأمر الهجرة. كل ما شغل أبو بكر الصديق في هذه اللحظة، لحظة طلب الهجرة، لحظة إعلان عن الهجرة، كل ما شغل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو كلمة واحدة: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. أنا هنصحبك في الهجرة ولا ما هنصحبك؟ لأن بالصحبة تصنع نفسك، وبالصحبة تكشف عن هويتك، وبالصحبة توجد مكانتك وقدرك، توجد مكانتك وتوجد قدرك في وسط الناس، وكذلك مكانتك وقدرك عند الله سبحانه وتعالى. إذا صاحبت الأتقياء صرت تقيا، وإذا صاحبت الأشرار صرت شريرا، وإذا صاحبت الأخيار صرت خيرا، إذا صحبت الكرماء صرت كريما، الصحبة تصنعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، على دين صاحبه، فلينظر أيكم أو أحدكم كما قيل، فلينظر أيكم من يخالف، يعني من يصاحب. ولا أقول لك قل لي من صاحبك، أقول لك من أنت، أقول لك من أنت. فالصحبة هي عنوانك. الطيور على أشكالها تقع، وكل أليف يلوز بإلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما شغل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا رسول الله، قال الرسول الصحبة خلاص. ولذلك همك ما أهمك، كل هم من أبو بكر أنه صاحب النبي، لا يتركه أن يمشي وحده. زي ما يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ادعو الله لي أن أرافقك في الجنة. كل همه أن يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. همك ما أهمك. لكن العكس، نحن الآن كل همنا في الهجرة من مكان إلى مكان، ليس هو بحثا عن مكانة في الدنيا وفي الآخرة ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بحث عن مكانة تشبع الرغبات وتشبع الشهوات وتشبع الحاجات، عن مكانة دنيوية، وربما ضحى بالمكانة الأخروية من أجل المكانة الدنيوية. الرسول أبو بكر يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحبة يا أبا بكر الصحبة. فصاحب النبي في هجرته، فكان ثاني اثنين حين آمن به من الرجال، أول من آمن به من الرجال صلى الله عليه وسلم، وكان ثاني اثنين حين كان أول من يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان ثاني اثنين حين كان معه في الغار بنص القرآن، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكان ثاني اثنين حين مات ودفن بجواره صلى الله عليه وسلم، وكان ثاني اثنين حين مات ودفن بجواره. ولذلك كان شرف الثانية الاثنين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، بل وحظى بشرف أعظم من ذلك لعظم الصحبة. يعظم الأجر وتعظم المكان كلما ارتقيت في من تصاحبك، كلما ارتقت مكانتك وعلت كرامتك وزاد فضلك وزاد الإحسان إليك. هكذا كان أبو بكر الصديق في الدنيا، ثاني اثنين حين كان أول من آمن من الرجال، حين أول من هاجر مع صاحب النبي في الهجرة، حين أول من كان مع النبي في الغار، حين أول من دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون كذلك ثاني اثنين حين يكون أول من يدخل الجنة من أمة محمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله. يقول النبي: أتاني جبريل فأراني الباب الذي تدخل منه أمتي في الجنة. ثم جاء النبي فحدث الناس بهذا، فقال أبو بكر: وددت لو أني رأيته يا رسول الله. شوف الاشتياق، الشوق الجميل، الشوق الجميل، اشتاق للجنة، تعيد جوها، تبعد عن جو النار، تبعد عن جو المعاصي، تبعد عن كل شيء يبعدك عن الجنة، يبعدك عن الجنة، اشتاق إليها، عيش الجو بتاعها اللي ربنا يصف لنا في القرآن. تدفع الثمن وانت راضي ومبسوط زي ما دفع أبو بكر الصديق، وربنا عز وجل يزكي نيته من فوق سبع سماوات أنه خالص لله، أنه يرضي الله، وأن الله سيرضيه لأنه عمل على ما يرضي الله عز وجل. حين زكاه في القرآن في إنفاقه فقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وجزاؤه يوم القيامة ولسوف يرضى. من منا يحظى بهذا التكريم وثقة ضمان من رب العالمين عز وجل؟ لا أبي بكر الصديق أنه سيرضيه، لأنه زكى نيته أنه كان خالصا لله سبحانه وتعالى، أنفق كل ماله في سبيل الله عز وجل، أعطى كل بيته لله سبحانه وتعالى. أسماء بنت أبي بكر الصديق في ليلة الهجرة، كانت في شهرها الأخير من الحمل حين وضعت أول مسلم مهاجر اللي ذكرناه الجمعة اللي فاتت، عبد الله بن الزبير اللي ذكرناه الجمعة اللي فاتت، من ولد في المدينة، أول مسلم مهاجر ولد في المدينة، بل وإن عبد الله بن الزبير أول طفل، أول جنين في بطن أمه يحمل الزاد إلى رسول الله في الهجرة، أول جنين في بطن أمه يحمل الزاد إلى رسول الله. حين جاءت أسماء فشق عليها حمل الزاد، فجاءت بنطاقها حزمها فشقته نصفين، فربطت جانبا من هذا الزاد في طرف من النطاق، والجانب الآخر في طرف، ووضعت جانبا على ظهرها وجانبا على بطنها يحمله عبد الله بن الزبير إلى رسول الله، وهو جنين في بطن أمه لا عقل له ولا إدراك له ولا إحساس له، ولكنه شرف لا يحظاه إلا من أراد الله له بذلك. لهذا كانت أسماء أول من كانت مهاجرة مع رسول الله وأبو بكر الصديق في ليلة الهجرة، كانت تحمل الزاد، وكانت صاحبة السر، كانت صاحبة السر لأسرار الهجرة. المكان الفلاني حتلاقينا في المكان الفلاني، والتوقيت الفلاني حتلاقينا في التوقيت الفلاني، كانت صاحبة السر. الآن كثير من الرجال لا يؤتمنون على أسرار فضلا عن النساء. لذلك أيها الأحبة الكرام، بيت صنع نفسه وصنع مكانته في ليلة الهجرة، أسماء تحمل الزاد، بل وعبد الله ابن أبي بكر الصديق، ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يتبع أخبار القوم ويأتي بها إلى رسول الله وإلى أبيه في طوال رحلة الهجرة. بل والأهم من ذلك، جاءت أغنام أبو بكر الصديق، الغنم نفسها تهاجر وتشارك في رحلة الهجرة مع عامر بن فهيرة غلام أبو بكر الصديق، يمشي بالأغنام خلف أقدامهم ليمحو آثار الأقدام من الرمال. أي بيت هذا؟ وأبو بكر يمشي مرة أمام النبي، ومرة خلف النبي، ومرة عن يمين النبي، ومرة عن يسار النبي، مرة على يمين النبي ليضع يده على كتفه، يد النبي على كتفه ليتكئ عليها حتى يخف عنه إبء المشقة وهو يشق الرمال سعيا على الأقدام أو بالإمال، ومرة عن الشمال كذلك خشية أن يتألم جنب النبي اليمين. شوفوا الإحساس، شوفوا الإدراك، شوفوا الشعور، شوفوا ما الشفافية في التعامل وصلت لحد فين، وشوفوا الأجر بتاعه إيه الآن. ويمشي مرة أمام أبو بكر الصديق، يمشي مرة أمام النبي ومرة خلفه، يمشي بالنهار وبالليل، مارش قدامه ليه يا أبو بكر؟ يقول لي عن شلة، في واحد متربص له قدامه يصوب عليه سهم يكون فيه أنا قبل ما يكون في رسول الله. طب وماشي من وراه ليه يا أبو بكر؟ يقول عشان لو واحد يتبعنا ولحق بنا يلحق بي انا قبل ان يلحق برسول الله. وجاي القصه اللي جاي، الاسبوع اللي جاي ينتظر سراقه، وما ادراك ما سراقه، وما هو المكان والمكانه الذي صنعها الاسلام لسراقه قبل الجاهليه وبعد الجاهليه. لهذا ايها الاحبه الكرام، هاجر ابو بكر وبيته جميعا. اسمعوا المعنى الجميل، عشان تصنع لنفسك حياة تأخذ ذات تكريم رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يقول: ما لأحد عندنا يد إلا كفأناه بها إلا أبا بكر. ما في واحد عمل معانا معروف إلا كفيناه به، إلا معروف أبا بكر، ما نقدر نكفو عليه، ما يكفو عليه رب العالمين، ما يكفو عليه رب العالمين. هل في أي واحد فينا بيعمل الكلام ده؟ هل أي واحد فينا بيعمل الكلام ده؟ ما يكفى عليه رب العالمين عز وجل؟ ما لأحد عندنا من يد إلا كافأناه عليها، إلا أبو بكر، إلا أبو بكر الصديق ما نقدروش على مكافئته، لأنه ماله كله في سبيل الله، هو في سبيل الله، بيته كله في سبيل الله. طب إيه المطلوب مننا؟ إيه المطلوب مننا الآن؟ المطلوب مننا اللي قاله لنا وزير الخارجية، وزير الداخلية امبارح، هي مكرتن في اجتماع مع وزير الداخلية بالأمس ساعتين وأكثر من ساعتين بالليل، قال كلام كثير، أذكر لكم هذه في المناسبة دي وأكلمكم البادي فارس. خطبة الثانية، للأسف وما يؤسفني، وليتني كنت أدرك اللغة، وهذا تقصير مني، أننا كإدارات مساجد ولم يمثل من المشايخ إلا العبد لله، أننا كإدارات مساجد كل حديثنا أمام وزير الداخلية إن إحنا عاوزين وحدة المسلمين. طب هو هيعمل لكم إيه؟ هيضربكم بالعصاية ويقول لكم اتحدوا؟ إحنا عاوزين وحدة المسلمين عشان يبنى مكان ويبنى كلام. طب يا جماعة ما تعملوا؟ انظروا إلى الرد في هذه الجزئية، ماذا قال الرجل بحكمة؟ قال أنا أعتقد أن هذا شيء ليس مستحيل. الأول كانت الكنائس كل كنيسة وحدها، كلامه وما ترجمته إلي الأخت السكرتيرة بتاعته. الأول كان الكنائس كل كنيسة وحدها، ولكن شيئا فشيئا فأصبحت هناك كنيسة تتحدث باسم الكنائس كلها. يعني بقول لكم اشتغل، يعني اتحد، يعني اعمل لكم مكانك، اعمل لكم حد يكلمكم. بيوتنا كمسلمين، الراجل بيقول اهتموا ببيوتكم، اهتموا بأولادكم، بالناس يقول اهتموا بالأولاد، لأن تصاحبوهم إلى مساجدكم خير من أن يصاحبوا غيركم. عايز منه إيه؟ عايز منه إيه رغم أنه هو وبعض الأفراد في البرلمان عليها اعتراض كثير؟ شيء وارد، المعارضة موجودة في مجتمعنا وموجودة في كل مجتمع، وفيه اللي بينصفك وفيه اللي ما بينصفك، شيء وارد، شيء طبيعي، والصراع بين الحق والباطل قائم والمفاهيم متفاوتة. الرجل يقول ان هو وبعض الاشخاص موجودين في البرلمان بيؤخذ عليه هذا الكلام لانه متصفف في صف المسلمين، وكلام الرجل يعني كلام، انا حقيقي اعجبت بصراحه بكلامه. قال اهتموا ببيوتكم، اهتموا باولادكم، خذوا اولادكم معاكم للمساجد عشان تصحبوهم في ايديكم بدل ما تسيبوهم ينفرطوا برا ويتعلموا الكلام اللي مش كويس ويزعجونا ويقلقونا ويقلقوا الجميع. للأسف للأسف كان الرد كان قاسي، وأنا أعتبره قاسي على الرجل، اسمحوا لي أن أتكلم بمرارة في هذا. الرد كان وحدة المسلمين تخيفكم، هذا صحيح؟ وحدة المسلمين تخوفكم؟ يا راجل ده انت جاي في مشكلة، عامل لك اجتماع لان المساجد بتاعتك بدأت تتحرك، وبقول تعالى حط ايدينا في ايدين بعضينا عشان نحمي المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وهذا واجب علينا وعليهم. الاسلام يرفض الافساد والفساد، الاسلام يرفض العقول الشاذة، الاسلام رفع القلم عن المجنون، الاسلام يريد منك ان تندمج تتعايش. وهذا ما حدث مع النبي. هل النبي اول ما هاجر الى المدينه هل هو مسك اليهود اللي كانوا فيها قطع رجليهم؟ هل هو قتل اليهود من اول اهل معاهم في التعامل معاهم، كسر وخرب ودمر؟ لا. هل الاسلام لما قعد في مكه 13 سنه في وسط الكفر والشرك والشرك والعياذ بالله، هل الاسلام افسد؟ ده كانوا بيعتدى عليهم ويصبروا، اصبروا على ياسر فان موعدكم الجنه بالراحه. راجل بيقول كلام، بيقول كلام، بيقول ان الله اسسوا اولادكم، ربوا اولادكم على رؤية مستقبلية انهم يشتركوا في كل مجالات المجتمع سياسيا وغير سياسيا بالحرف. بالله عليكم كنتوا عاوزين حاجة اكتر من كده؟ واحنا في قلب دارهم ورايب يقول ان احنا بنعتبركم جزء، يعني كأن كلامه كان يقول كده، يقول ان انتوا اصبحتوا جزء مسؤولين معانا عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه. أولادكم مستقبلا يكونوا في المؤسسات، يقدروا يردوا عليه عنكم. الإعلام، السؤال الوجه له، الإعلام هو الصورة المشوهة لصورة المسلمين. قال له الجدع انت هات من عندك اللي هو يمحو هذه الصورة، وريني صورة كويسة، صورة طيبة. تقول الإعلام كلامك كذب في كذب، وده مطلوب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمعنا في هذه الكلمة: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ليه؟ عشان ما تفرطش في أولادك وتضيع أولادك. الإسلام محتاجك ومحتاج أولادك، محتاجين إن احنا نوصل رسالتنا لغيرنا. ينفع اللي بيحصل؟ وانا جاي مع الاخوه في بتوع مسجد النور في السياره، حدث اتصال منهم لبعض الشباب الموجودين، فهمت من الاتصال ان في حراسه امنيه على المسجد، حراسه امنيه على المسجد، والدنيا نازله تلج، اللي يقف دقيقتين في الشارع يروح ابيض حال، والناس واقفين في التلج ده عشان يحرسونا ويحمونا. بالله عليكم نقابل هذا بمفاهيم خاطئة؟ نقابل هذا بمعلومات مش كويسة؟ الرد على الرجل في هذه الجزئية، خلينا نقول دي الرد على الرجل في هذه الجزئية، في انتوا بتنسبوا الارهاب للاسلام. قالوا حتى لو كان هذا الكلام فانت الدين، انت كمسلم، يلا انت كمسلم، انتوا كمساجد كائمه، تخلوا المسلمين ينفوا تهمه الارهاب عن الاسلام. ورجل مقتنع بهذا في قلب التلج، واقفين يحرسونا، وانا نازل في صلاه الفجر هنا قبل صلاه الفجر وشويه كنت رايح المطار، لقيت برضو الامن وكله رايح جاي علينا هنا، بيحمونا وبيحرسونا في بلادنا، في بلادهم. واحنا للاسف الشديد، انا ما بقولش الكل، لكن بقول على اصحاب المفاهيم المغلوطه، على الناس اللي فاهم الحياه خطا، على الناس العظيم ينقل القتال الى ميادين مستقره، ميادين القتال في ميادين القتال، مش عندنا هنا المعارك في ميادين المعارك، لكن لا نريد ان ننقلها ونقلب الامور ونخربط الدنيا. وينسب الينا كل تهمه سيئه تنسب الينا، والتصويرات والكاريكاتير والكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه ده كلكم بحاجات ربما نكون نحن منها براء، وربما تنسب إلينا، وربما تكون من ناس مدسوسة، وربما يكون من أصحاب مفاهيم مغلوطة، وربما حط زي ما أنت عاوز. طب ليه؟ طب إيه المطلوب مني الآن؟ إيه اللي خلى الشيخ يجيب الكلام ده بعدين؟ المطلوب مني إن إحنا نهتم ببيوتنا. مطلوب مننا ان احنا نهتم ببيوتنا، مطلوب مني نهتم بابني، ببنتي، بزوجتي، باولادي، باسرتي كلها. مطلوب مننا ننقل الاسره حالها، أنها تهجر هذه المفاهيم، تهجر هذه المفاهيم سواء كانت مغلوطة أو غير مغلوطة، وتصحح مفاهيمها وفق العقيدة الإسلامية الصحيحة. والإسلام لا يقبل عقيدة فيها غبش، الإسلام لا يقبل عقيدة فيها غبش. الإسلام يريد منك أن تكون مرآة ناصعة صحيحة لا ترى فيها صورة مشوهة. واعذر نفسك أمام الله يا أخي، قل يا رب أنا أخذت بالأسباب وده اللي أنا غادر عليه. الرجل في رحلة الهجرة كان مهاجرا، يقول أنا ما عادش سألت بسلم، والله إحنا كبرنا الزمان خرج من يدينا، الكلام تم من المرة والعيال. طيب ماشي، بس اعذر نفسك أمام الله، والله ما عادش ينفع الآن كبر. لا، ده الرسول قاعد فوق دماغ أبو طالب وهو بيموت إلى آخر نفس، لآخر نفس، وهو يقول له قلها يا عمال أشفع لك بها عند ربي، أنت قول طلع شهادة. وقاعدين الجماعة التانيين يقول له أتتبع دين هذا الغلام الذي يريد أن يسفه آلهتكم ويخرب قبلكم؟ لا، رغم أنه كان يقول أبو طالب، رغم أنه كان يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إلا أنها لا تشفع له لأنها لم ينطق. فأنت لا تيأس، اعذر نفسك أمام الله، رد بكل الأسباب وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم شعارك واعلم منهجك. وكان أبوهما صالحا، ربنا يحفظهم. الرجل كان كبير في السن، وليلة الهجرة خرج مهاجر، خرج مهاجر أولاده بيبعدوه، أبوه إلى حد ربنا وضع عنك القتال، ربنا وضع عنك الهجرة، أنت مالكش دخل الكلام ده، أنت راجل مسن، أنت راجل كذا. أبى إلا أن يهاجر، فلما هاجر خرج مهاجرا في سبيل الله فمات في الطريق. لكن انظروا ماذا قال هو يمرون، ضرب كفن على كف ثم قال اللهم هذه بيعتي لك، ثم ضرب كفن على كف وقال اللهم هذه بيعتي لرسولك، ثم مات. تقدر تبيع، تقدر تبيع نفسك وتبيع بيتك وتبيع عائلك وتبيع مالك وكله كله لله ورسوله؟ تقدر تبيع وربنا يشتري منك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه؟ تقدر توقف بيتك تسميه وقف لله؟ تقدر توقف اولادك تسميهم وقف لله؟ تقدر تنظر ولد من اولادك كما نظر من قبلنا، اني نظرت ما في بطني محررا فتقبل مني؟ تقول الواد موهوب، الواد يعلمه القران، الواد يدرسه الاسلام، الواد يطلع داعيه، الواد يطلع كذا. تقدر، تقدر تصنع بيت زي بيت ابو بكر؟ يلا بينا كل لله عز وجل، لله عز وجل. تقدر تصنع بيت يهجر كل اماكن السوء؟ تقدر تصنع بيت يهجر اماكن القول السيء، يهجر الخيانه، يهجر السرقات، يهجر السب والخصومات؟ تقدر تصنع بيت زي كده؟ ده اللي مطلوب مننا، مطلوب ان احنا نصحصح نفوق، مطلوب ان احنا نفوق لبيوتنا واولادنا. انت منتظر غيرك يربه لك؟ نفس الكلمه قالها الرجل بالامس، قال الوالدين عليهم دور كبير في البيوت. وللأسف احنا كل واحد فينا يجي يتكلم كلمة يعمل فيها الخطيب المفوه فصيح زمانه ولبيب عصره، وكله يتكلم معاه بالآيات والأحاديث ويجيب له القرآن والسنة وللأسف الشديد هو ماله بالكلام ده. تعال يا عم قول لنا، عندنا ممكن يكون عندنا ناس فاهمها مغلوطة؟ بسبب ايه؟ قول بسبب ايه؟ بسبب انكم ملاقين الحجاب في المدارس، بسبب ان انتم تعملوا خلط بين الاولاد والبنات في حمامات السباحه وهذا مرفوض عندنا، بسبب ان انتم بتضيقوا على بعض الاولاد في المدارس عندنا، بسبب ان انتم مثلا بعض الاولاد بياكلوهم لحوم ممنوعه عندنا، بسبب تعرفوا حلول. وانا قلت قبل كده لنائب وزير الداخليه، انا قلت قعدت معاه قبل كده قلت له كام، قلت احنا عاوزين حلول، عاوزين حلول، ما تجيش ان عشان نروح نطلع على سفايز تقول لي روح هات رساله من المسجد انت مسموح لك بالحجاب، ده ما معروف، ده الصوره اللي عارف محجبه، اديني قوانين تحسسني انني لي حق الحريه الدينيه بتاعتي. تعال شوف، وانت تقدر تجيب الشباب اللي انت بتقول عليهم دول وتعال جمعهم واعمل معهم حوار ديني، صح ما فهمهم اذا كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، مدسوسين ولا غير مدسوسين، صح ما فهمهم، هذا هو الكلمه المطلوب. اسال الله ان يوصل هذا ابنا وان يرزقنا هجره عن كل مواطن السوء والمكروه والخصومات والشحنات، وان يجعلنا خالصين لله سبحانه وتعالى، وان يجعلنا من اهل الجنه مع سلفنا يا مولانا كل ما سمعنا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. انا لا اريد ان اطيل عليكم حتى تفقد الوقت، ان شاء الله بنهيئ بالاخوه ان شاء الله انهم يحضروا هذا الشريط اللي موجود، شريط فيديو لمده 18 دقيقه لحد اذان العصر ان شاء الله. بتشوف فيه لقطات وصور المسجد الاقصى اللي صلى فيه نبيك وسائر الأنبياء صلى الله عليهم جميعا. تشوف هذه المناظر الجميلة واللي بتحين ريحة النفوس، وتتأثروا شوية كده، وتتأثروا شوية كده بالإيه؟ يعني تتأثروا كده بحنين كده لبيوت ربنا عز وجل، تحموا بيت ربنا، تحفظوا بيت ربنا، تخافوا على بيت ربنا، زي كل واحد فينا لما بيخاف على بيته ما بيخاف على بيت ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبا لدينه وحبا لله وحبا لرسول الله وحبا للصالحين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم حببنا إلى بعضنا وأنزع الشيطان من بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ بيوتك من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين. اللهم احفظ بيوتك من مكر الماكرين وكيد الكائدين، واحفظهم من شر الأشرار ومكرهم وغدرهم وحقدهم وبغضهم يا رب العالمين. اللهم سلمنا منهم وسلم بيوتك منهم واحفظنا منهم يا رب العالمين. اللهم بصرهم بعيوبهم واهديهم الى احسن الاحوال، فانه لا يهدي الى احسن الاحوال الا انت. وصل اللهم على سيدنا محمد واقم الصلاه. رحمك الله.